أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب التيمم، ولعلنا في هذه الليلة المباركة نختم هذا الباب وننتقل إلى الباب الذي يليه. ومر بنا بأن التيمم مما تفضل الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لأي أمة من الأمم أن تستعمل التراب بدلا عن الماء، وإنما تفضل المولى به على هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا حان وقت الصلاة، فإذا كان الإنسان واجدا للماء وجب عليه أن يتوضأ، وإذا كان غير واجد للماء فإنه يتيمم. وإذا حان وقت الصلاة والإنسان يقدر على استعمال الماء فإنه يتوضأ، وإذا كان الماء موجود إلا أنه لا يقدر على استعماله فهو يتيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا من المزايا العظيمة التي تفضل الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم. التيمم أيها الأحباب له فروض وله مفصلات وله شروط، ومرت بنا الفروض والمفصلات والشروط. الفروض خمسة والمفصلات خمسة والشروط ستة. إذا عرفنا المفصلات وعرفنا الفروض وعرفنا الشروط ننتقل إلى الباب الذي يليه، لأننا نكون قد استكملنا باب التيمم قراءة وفهما إن شاء الله. فروض التيمم: مسح الوجه ومسح اليدين والترطيب والموالاة والنية. نقول خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة والنية، هذه نسميها فروض التيمم. وأما المبطلات فهي خمسة: خروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم. أنا تيممت لصلاة المغرب، خرج وقت المغرب بطل التيمم. تيممت لصلاة الفجر، طلعت الشمس بطل التيمم. تيممت لصلاة العصر، غربت الشمس بطل التيمم. فمن مبطلات التيمم خروج الوقت، ومن مبطلاته أيضا مبطلات الوضوء. إنسان تيمم ثم أغسل، نقول بطل التيمم. إنسان تيمم ثم خرج منه ريح، نقول بطل التيمم. بل خرج منه التيمم، حصل منه غائط، بطل التيمم. أكل لحم جزور، بطل الأكل، بطل التيمم. لمس الفرج باليد، بطل التيمم. فمن مبطلات التيمم خروج الوقت ومبطلات الوضوء. ووجود الماء، أنا تيممت لعدم الماء، وجد الماء بطل التيمم. وجود الماء، تيممت لأن الماء غير موجود، جاءت السيارة فيها ماء، معناه التيمم الذي حصل بطل التيمم. وزوال المبيح، تيممت لأجل المرض، زال المرض. تيممت لعذر، زال العذر. طيب الخامس: خلع ما يمسح عليه. أنا عندي جورب لبستها وتيممت، ثم بعد ذلك خلعت الجورب، بطل التيمم ولو لم يحصل حدث. تيممت لأجل العمامة ومسحت، أو تيممت لأجل العمامة وتيممت لأجل أني لبس العمامة، خلعت العمامة بطل التيمم. فهذه أيها الأحباب خمسة نقول هي مفسدة، هي مبطلات التيمم. وأما شروط التيمم فهي عدم الماء، لا بد أن يكون الماء معدوما أو لا يستطيع الإنسان أن يستعمله. من شروط التيمم عدم الماء، ومن شروط التيمم التراب، ومن شروط التيمم أن يكون التراب طهورا، ومن شروطه أن يكون التراب له غبار، ومن شروطه أن يكون مباحا، ومن شروطه أن يكون الوقت قد دخل. وأما إذا تيمم الإنسان قبل دخول الوقت فهذا لا يكفي. ونقرأ الآن ما وقفنا عليه في القراءة لأجل أن نستكمل هذا الباب، ولأجل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده. ويفضل التيمم بوجود الماء، صفحة 166 هذا الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويبطل أيضا بوجود ماء مقدور على استعماله. يبطل التيمم بوجود الماء، يبطل التيمم بخروج الوقت، يبطل التيمم بوجود الماء. إذا كان الإنسان قادرا على الماء ووجد الماء بطل التيمم، وأما إذا كان الإنسان لا يقدر على استعمال الماء فوجود الماء كعدمه، لا يبطل التيمم بالماء إذا كان الإنسان لا يقدر على استعماله. وأما إذا كان قادرا على استعمال الماء فإنه يبطل التيمم بوجود الماء. نعم. ويبطل أيضا بوجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. مقدور على استعماله، قال رحمه الله بلا ضرر. أما إذا قدر على الاستعمال لكن بضرر، قال الأطباء ربما الجرح يلتهب، ربما الماء إذا دخل إلى الجرح يفسده، ربما يؤثر على العملية فأنت على خطر، فنقول لا تستعمل الماء. لماذا؟ لأنك إذا استعملت الماء فيه ضرر، وإذا لم تستعمل الماء حري أن يتم الشفاء قريبا. فيقول هنا: ويبطل بوجود ماء مقدور على استعماله، قال بلا ضرر. أما الماء موجود في الغرفة عند المريض، عنده حنفية فيها ماء، لكن قال الأطباء قد يؤثر على الفروق، قد يؤثر على الجروح، قد يؤثر على العملية اللي انت مثلا عملت، فقد إذا استعملت الماء تسبب لك بضرر فلا تستعمل الماء. فعند ذلك يقول يبطل التيمم إذا وجد الماء الذي يقدر على استعماله بلا ضرر، وأما إذا كان إذا استعمله سبب له ضرر فوجود الماء في هذه الحالة كعدمه. نعم. قال: في الفروع ذكره بعضهم إجماعا، ولو اندفق أو كان قليلا فيستعمله ثم يتيمم للباقي. يعني عنده ماء لكن انكف، عنده سطل فيه ماء قد أعده للوضوء، بينما يمشي يعني ضربت رجله ذلك السطل وانكب الماء في الأرض، ما العمل؟ يتيمم. الماء كان موجود لكن بقي في السطل قليل ما يكفي، نقول استعمله وتيمم للباقي. عنده مثلا إناء كبير فيه ماء والرجل عليه جنابة ويريد أن يغتسل إلا أن الماء قد انكب ولم يبق منه إلا الربع ما يكفي، ولم يبق منه إلا الثلث ما يكفي، ما العمل؟ نقول استعمل الماء ثم تيمم للباقي. استعمل الماء لبعض الأعضاء ثم تيمم لما بقي من الأعضاء التي لم يبق لها ماء. ولو انتفقه كان قليلا فيستعمله ثم يتيمم للباقي. ويبطل ايضا بزوال مبيح كبرء مرض. هو الان في المستشفى، ونقول هو عندنا هنا في المستشفى ديان ومسوي عملية، والأطباء قالوا الماء لا تطرق، لأنك إذا استعملت الماء تسبب آثار سلبية لهذه العملية أو لهذا الكسر أو لهذا الجرح. في أحد الأيام هو يتيمم لصلاة الظهر كالمعتاد، قبل أن يكبر لصلاة الظهر مرة الأطباء وأجروا الكشف اللازم، ووجدوا أن الجرح قد التهم وأن مكان العملية قد بين، قالوا يمكنك الآن أن تستعمل الماء. نقول بطلت تيمم، هو تيمم باقي عليه 10 دقائق ويكبروه، يمكن عنده راد ولا كذب يشوف متى ما بدأوا في الصلاة في الحرم يريد أن يصلي تيمم، لكن قبل التيمم مر به الأطباء وأجروا الفحص اللازم، ووجدوا أنه يستطيع أن يباشر الماء بدون ضرر، فقالوا له يمكنك أن تستعمل الماء. يقول الرجل تيمم ما الحكم؟ نقول لا، بطل التيمم، عليك أن تتوضأ. لو قال تيممت وصليت قبل مجيء الأطباء نقول صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة، لأنك أتيت بما هو مشروع في حقك، لأنك أتيت بما هو مشروع في حقك من استعمال التيمم، لأنك في هذا الظرف لا تستطيع. فكونك صليت وأديت ما يجب عليك أنت، لكن لو قال تيممت ولم أصلي بعد وجاءه الأطباء وقرروا أنه يمكن أن يستعمل الماء، فإنه يجب عليه أن يستعمله والتيمم يكون قد بطل. ونعرف الفرق بين يكون صلى ويكون ما صلى. نعم. ويبطل أيضا بزوال مبيح كبرء مرض أو جرح تيمم له أو جرح تيمم له لأنه طهارة ضرورة فزال بزوالها. لأن هذا العمل يعني التيمم طهارة للضرورة، وزالت الضرورة فزالت الطهارة، فيجب عليه أن يتوضأ لأنه طهارة ضرورة. زالت الضرورة وهي المرض فزالت هذه الطهارة، وجب عليه أن يباشر الماء. نعم. ويبطل أيضا بمبطل ما تيمم له من الطهارتين، فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من يبطل بما يبطل الوضوء. وبالطهارتين يعني حدث أكبر أو حدث أصغر، فإذا كان قد تيمم ثم خرج منه ريح نقول بطل التيمم، تيمم ثم أنزل مني نقول بطل التيمم، تيمم ثم غيب الحسفة نقول بطل التيمم، تيمم ثم أكل لحم جزور نقول بطل التيمم، فهذا يعد من مبطلات التيمم. ويبطل أيضا بمبطل ما تيمم له من الطهارتين، فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونوم. هو تيمم لصلاة الظهر مثلا وصلى، التيمم هذا يبقى معه إلى دخول وقت العصر. لو أنه بعد صلاة الظهر أبقى يعني نام، النوم نعرف أنه من مبطلات الوضوء، فإذا نام ولو كان الوقت باقيا واستيقظ من نومه نقول بطل التيمم، ويجب أن تعيد التيمم مرة أخرى. نعم. فيبطل تيممه عن وضوءه بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غسل بما ينقضه وعن غسل بما ينقضه. وذلك ما يوجب الغسل كأن يكون خرج منه مني أو انتقل المني أو غيب الحشفة أو غير ذلك من الأمور التي مرت بنا لأنها توجب الغسل. فإذا تيمم وحصل منه ما يوجب الغسل فقد بطل التيمم. ومن غسل بما ينقضه كخروج مني بلذة أو انتقال المني أو تغييب الحشفة بدون مني، كل هذا مما يوجب الغسل فهو يبطل التيمم. نعم. ولو تيمم للجنابة والحدث تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا، تيمم للجنابة وتيمم للحدث تيمم واحد، للجنابة لكونه جنب وللحدث لكونه يحدث، فنوى الأمرين جميعا، نوى به استباحة ما كان محظورا عليه لوجود الحدث الأصغر ووجود الحدث الأكبر، فقلنا يصح ذلك. بعد أن تيمم لأجل الغسل ولأجل الحدث الأصغر خرج منه ريح، نقول التيمم للغسل باق مفعوله لكن التيمم للحدث زال لأنه حصل منك ناقض من نواقض الوضوء. نعم. ولو تيمم للجنابة والحدث تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث، بطل تيممه للحدث وبقي تيممه للجنابة بحاله، تكون انتهى موضوع الجنابة لأنه تيمم عنها. نعم. وبقي تيممه للجنابة بحاله ويبطل أيضا بخلع ما يمسح، بخلع ما يمسح. إنسان عليه عمامة أو عليه جورب، عليه عمامة أو جورب، امرأة عليها خمار مدار تحت حلقها، مر بنا بأنه يجوز أن تمسح المرأة على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها، وأن الرجل يجوز أن يمسح على العمامة، وأن الرجل يجوز أن يمسح على الخفين والجوربين. فإذا مسح عليهما ثم لم يجد الماء بعد ذلك وتيمم، تيمم ليستبيح الصلاة، بعد أن صلى خلع العمامة أو خلعت المرأة الخمار أو خلع الرجل الخف أو الجورب، نقول بطل التيمم لأنه خلع ما يمسح عليه فكونه، فكما أنه لو خلع ما يمسح عليه نقول بطل الوضوء، كذلك إذا خلع ما يمسح عليه بطل التيمم. نعم. لأن عندنا لو أن إنسانا مسح على الجورب ثم خلع الجورب نقول لابد أن تجدد الوضوء. لو أن إنسانا مسح على العمامة ثم خلع العمامة بعد الحدث، لو أن المرأة مسحت على الخمار ثم مسحت على الخمار بعد الحدث وخلعته، وخلع الرجل العمامة وخلع الرجل الخفين أو الجوربين، نقول بطل الوضوء. فكذلك هنا إذا كان متيمم وخلع ما يمسح عليه بطل التيمم. نعم. ويبطل أيضا بخلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة لبست على طهارة ماء إن تيمم بعد حدثه، إن تيمم بعد الحدث. نعم. وهو عليه سواء مسحه قبل ذلك أو لا لقيام تيممه مقام الوضوء، لقيام التيمم مقام الوضوء. فكما أنه لو خلعه وهو يريد أن يتوضأ نقول بطل الوضوء، فكذلك لو خلعه وهو يتيمم نقول بطل التيمم لأن التيمم بدلا عن الماء. نعم. وهو يبطل بخلع ذلك، بخلع ذلك، فكذا ما قام مقامه، فكذا ما يبطل الوضوء بخلع العمامة وبخلع الخفين وبخلع الجوربين وبخلع الخمار على المطر. فكذلك ما يقوم مقامه. فالتيمم يقوم مقام الوضوء، فما دام الوضوء يبطل بالخلع فكذلك ما يقوم مقامه وهو التيمم يبطل بالخلع أيضا. نعم. والتيمم وإن اختص بعضوين صورة والتيمم فإن اختص بأن الوضوء يختص بأربعة أعضاء. الوضوء يختص بالوجه وباليدين وبالرأس وبالرجلين، بينما التيمم يختص بعضوين بالوجه وباليدين. فلذلك يقول وإن اختص بعضوين فهو متعلق بالأربعة، وإن اختص التيمم بعضوين فقط يعني الوجه واليدين فإن له حكم الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين. نعم. والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكما، وكذا لو انقضت مدة المسح. وكذا لو انقضت مدة المسح، يعني إنسان عليه جوارب أو خفين أو عمامة أو امرأة عليها خمار، وهذا الخمار مدار تحت حلقها، قلنا بأنه في حالة الوضوء يجوز للإنسان أن يمسح. فإذا كان مقيما مسح يوما وليلة من حدث بعد لبس، وإذا كان مسافر مسح ثلاثة أيام بلياليها. فإذا انقضت مدة المسح ولم يجد الماء، وانقضت مدة المسح اللي هي ثلاثة أيام بلياليها أو يوم وليلة، إذا انقضت مدة المسح بطل التيمم، لأنه لا بد أن يعيد التيمم ويبتدئ المدة من جديد، لأن المدة إما أن تكون للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. ولا يبطل التيمم عن حيض أو نفاس بعد انقطاعهما بحدث غيرهما كجماع وإنزال. لو أن امرأة تيممت لأجل انقطاع دم الحيض، أو تيممت لأجل انقطاع دم النفاس، ثم بعد ذلك جامعها زوجها فصار هناك جماع، نقول التيمم الأول لا يبطل، لكن عليها أن تتيمم لأجل الجماع. فلو أن المرأة انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس قلنا لا يصح للرجل أن يقربها حتى تتيمم، فلو تيممت جاز له أن يواقعها لأنها لا تستطيع استعمال الماء أو لا تجده. فإذا واقعها التيمم الأول باق حكمه عن انقطاع الحيض أو عن انقطاع النفاس، وإنما يجب أن تتيمم لأجل الجنابة. نعم. ولا يبطل التيمم عن حيض أو نفاس بعد انقطاعهما بحدث غيرهما كجماع وإنزال كالغسل لهما والوضع ونحوه يوجب حدث الجنابة. نعم. وإن وجد الماء عندنا مسألة جديدة، إذا وجد الماء من تيمم، أحيانا يجد الماء قبل الصلاة، أحيانا يجد الماء أثناء الصلاة، أحيانا يجد الماء بعد الصلاة، من لم يستطع استعمال الماء، أحيانا تحصل الاستطاعة قبل الصلاة وأحيانا تحصل الاستطاعة أثناء الصلاة وأحيانا تحصل الاستطاعة بعد الصلاة، فما الحكم؟ نقول إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم، وإذا وجد الماء أثناء الصلاة بطل التيمم، وإذا وجد الماء بعد الصلاة فالصلاة صحيحة ولا يلزمه أن يعيدها. لا بد أن ننتبه لهذه المسألة فهي مهمة. إنسان تيمم لعدم وجود الماء، وأثناء بعد التيمم قبل ما يصلي إذا بالسيارة تضرب هرن جابوا الماء. إنسان آخر يصلي صلاة الظهر وبعد أن صلى ركعتين سمع الهرن لأنه جابه الماء أيضا. إنسان ثالث بعد أن سلم من الصلاة وجلس دقيقة دقيقتين جت السيارة وفيها الماء. ما الحكم في المسائل الثلاث؟ نقول إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة بطل التيمم ووجب الوضوء. إذا وجد التيمم بعد أثناء الصلاة بطلت الصلاة وبطل التيمم ووجب الوضوء. وإذا وجد الماء في المسألة الأخيرة والثالثة بعد الصلاة، يعني صلى والماء غير موجود لكن وجد بعد الصلاة، نقول عليك أن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة فهي من الأهمية بمكان. الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة، قلنا بطلت. المثل الثانية وهو في الركعة الثانية وجد أو الثالثة أو قبل أن يسلم وجد الماء بطل التيمم وبطلت الصلاة. المثل الثالثة بعد الصلاة بعد أن سلم وانتهت الصلاة جاءت وجد بالسيارة ما دبلت مع الطريق جابت الماء، نقول الصلاة صحيحة ولا إحادة عليه. نعم. وإذا وجد الماء من تيمم لعدمه في صلاة أو طواف بطل لبطلان طهارته فيتوضأ أو يغتسل ويبتدئ الصلاة أو الطواف. ويبتدئ الصلاة أو يبتدئ الطواف، يبتدئ الصلاة من جديد. ما نقول جاء الماء في الركعة الثانية عليه أن يأتي بالباقي، لا، أو جاء الماء أو حصل الماء من زمزم وهو في الطواف في الشوط الثالث عليه أن يكمل، لا، يبدأ من جديد. نعم. ويبتدئ الصلاة أو الطواف. وإن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن انقضيا أي الصلاة والطواف. هذه المسألة الثالثة، تيمم لعدم الماء ثم وجده، متى وجده؟ وجده بعد أن انقضت الصلاة، وجده بعد أن انقضى الطواف، نقول لا يعيد شيئا فصلاته صحيحة وطوافه صحيح. نعم. وإن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن انقضيا أي الصلاة والطواف لم تجب إعادتهما. لم تجب إعادتهما، إعادتهما الضمير يعود إلى أي شيء؟ لم تجب إعادتهما الصلاة والطواف، يعني الصلاة والطواف. نعم. ولو لم يخرج الوقت. واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة. ابن عمر رضي الله عنه تيمم وهو يرى بيوت المدينة ثم دخل المدينة والشمس لا تزال حية، يعني الوقت باقي، لكنه أراد أن يصلي الصلاة في وقتها أو في وقتها المختار فصلاها وهو يرى بيوت المدينة، ووصل إلى البيوت قبل مغيب الشمس، فدل على أن الإنسان إذا صلى في حالة عذره ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه لا يعيد، بل صلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وابن عمر رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين تربوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا معنى وفهموا منه ونقلوا لنا كثيرا من الأحكام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو لم يخرج الوقت. واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة، يعني صلى بتيمم لأن الماء غير موجود لأنه كان خارج المدينة، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة يعني ما غابت، فلم يعد رضي الله عنه. نعم. ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم تلزمه إعادة كما لو وجده بعد الوقت، أدى ما يجب عليه على حد حدود استطاعته فلم يعد لأنه لا يجب عليه الإعادة. نعم. ومن تيمم وإن تيمم جنب لعدم ماء ثم وجده في قراءة، يعني تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء وهو يقرأ، أو وجد الماء وهو يواقع أهله. نعم. وإن تيمم جنب لعدم ماء ثم وجده في قراءة ووطئ ونحوهما كلبث بمسجد يجب الترك، يعني ترك القراءة ليتوضأ وترك الجماع ليغتسل. نعم. كلبث بمسجد يجب الترك، أي ترك قراءة ووطئ ونحوهما لبطلان تيممه، لأن التيمم الذي تيممه سابقا بطل لأنه وجد الماء. نعم. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني وإن طالت المدة، فليس كالمسح على الخفين، لأن المسح على الخفين له مدة، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، لكن التيمم لو احتاج إليه الإنسان 10 سنوات فإنه يتيمم. فإذا